سأل عن حكم قراءة الصلاة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وآخر يقول قد أسهو في قراءتها، فهل إذا سلم الإمام أقوم بإعادة الركعة؟ الجواب: قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية هي ركن. إذا كانت الصلاة جهرية يقرأها الإمام جهرا، وإذا كانت سرية يقرأها سرا. وبالنسبة للمأموم، إذا كانت الصلاة جهرية يقرأها في سكتات الإمام، وإن تعذر عليه إكمالها في سكتات الإمام أكملها، ولو كان الإمام يقرأ. وفي الصلاة السرية يجي يعني لا بد أن يقرأها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبالله التوفيق.